أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن قل أحدا إلا من يطلع

وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله واذكر اسم ربك